بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وكبرنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الأولين الفاعلين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا بنور الهدى وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فيه 12 مسألة. الأولى، قال ابن العربي: هذه آية مشكلة عضلة من العضل. مثل ما بيقولوا معضلة. قلت الشيخ القرطبي، قلت: لا إشكال فيها، الحمد لله، ونحن نبينها غاية البيان. فنقول: الإحصار، رب قال: فإن أحصرتم. الإحصار هو المنع من الوجه الذي تقصده بالعوائق، يعني الإحصار هو المنع بالعوائق على الإجمال جملة، فجملة أي بأي عذر كان. قولوا جملة بأي عذر كان، عندما يمنع الإنسان اسمه محصر، يعني يقال له أحصر فهو محصر، كأن حصر عدو، كأن حصر عدو، أو بأي عذر كان، كان حصر عدو، يعني الحصر، كان حصر عدو أو جور سلطان أو مرض، كان حصر مرض أو مرض أو ما كان في معناه. فهذا قول جملة بأي عذر اسمه أحصر. ربي قال: فإن أحصرتم، يعني بأي مانع، فما استيسر من الهدي، يعني بتذبحوا وبتحلوا. واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين، يعني المانع قال ما قال جملة يعني بأي عذر كان، لكن العلماء قالوا يعني ما هو المانع الذي حصل في نزول هذه الآية، شو كان المانع؟ قال: واختلف العلماء في تعيين المانع هنا، يعني في هذه الآية، على قولين. الأول قال علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدو. وقيل: العدو خاصة، يعني علقمة وابن الزبير رحمهم الله ورضي عنهم قال: فإن أحصرتم، يعني المراد فيه المرض مو العدو، ليس العدو. وقيل بعضهم قال: لا، العدو خاصة. قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي، يعني أنه المراد فإن أحصرتم يعني بالعدو. قال ابن العربي، وهو يعني القول الثاني أنه بالعدو: اختيار علمائنا ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها لا، هو اختيار علمائنا، ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر، يعني الإنسان إذا أحصر عرض للمرض، وحصر يعني أكثر أهل اللغة يعني باللغة إذا أن أحصر يعني بالمرض، حصر يعني بالعدو، يعني صار كل شيء كل حصر له لفظ، أحصر بالمرض، حصر بالعدو، هي قالوا. طيب، قلت ما حكاه ابن العربي يعني في هذا من أنه اختيار علمائنا، فلم يقل به إلا أشهب وحده. عم تقول اختيار واحد اللي قلت ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، وقالوا يعني هي دعواك يعني كأنه خلاف الباقي. وأما قال وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا الإحصار هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرا فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى. طيب، وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك يعني مثل ما ذكروا الإحصار هو المرض وأما العدو فحصر. طيب، وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة على ما يأتي، وقال أبو عبيدة والكسائي، أبو عبيدة كمان من أئمة اللغة، والكسائي كمان من أئمة النحو واللغة، أحصر بالمرض وأحصر أحصر بالمرض وحصر بالعدو، وفي المجمل لابن فارس على العكس، حصر بالمرض المجمل كمان كتاب لغة، وابن فارس من أئمة اللغة، وفي المجمل لابن فارس على العكس، حصر بالمرض وأحصر بالعدو، وقال الطائفة يقال أحصر فيهما جميعا يعني بالمرض وبالعدو، حكاه أبو عمر يعني ابن عبد البر في الاستذكار. طيب، قلت وهو يشبه قول مالك، حيث يعني هذا الكلام حيث ترجم في موطئه أحصر فيهما، فتأمله يعني كلها لا يعني أحصر بتقول بكل شيء ولا فيه تفصيل، يعني يقولوا فيه تفصيل، آخر شيء قال لا أحصر يكون في كل شيء بالمرض وبالعدو. وقال الفراء هما بمعنى واحد في المرض والعدو، كما نفس الكلام. قال القشيري أبو نصر وادعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو، فأما المرض فيستعمل فيه الحصر على عكس ما ذكر أول، والصحيح أنهما يعني لفظ الإحصار والحصر يستعملان فيهما في العدو وفي المرض. قلت ابن يعني القرطبي ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبوي، قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه، قال الخليل: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه. هكذا قال. مين قال؟ الخليل. جعل الأول ثلاثيا، يعني حصر من حصرت، والثاني من المرض رباعيا، يعني من أحصرت. طيب، وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. طيب، وقال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به، حاصروا يعني، وحاصروه محاصرة وحصارا. قال الأخفاش: حصرت الرجل فهو محصور، أي حبسته. قال: وأحصرني بولي، وأحصرني مرضي، أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني، أي حبسني. قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو وأحصر في المرض، وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني منعوا، أحصر على وأحصر، قال أحصر في المرض، وقد قيل ذلك، يعني أحصر للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وقال ابن ميادة: وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول، يعني بغير العدو. وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو المرض، فأما من العدو فلا يقال فيه إلا حصر، يعني بيجيب حصر برد بينقضى بغيره، يعني أخيرا يقال بهذا وهذا، يقال حصر حصرا، وفي الأول أحصر إحصارا، فدل على ما ذكرناه، يعني تقال في هذا وفي هذا. وأصل الكلمة يعني الحصر من الحبس، ومنه الحصير. الذي شو هذا الحصير؟ ما هو؟ الذي للذي يحبس نفسه عن البوح بسره، حصير اسمه حصير. والحصير الملك، لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب، يعني ما حدا، يعني لا أحد يراه. والحصير الذي يجلس عليه، الحصير يعني التي يعني معهود لنا نقول عنها حصيره. والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البردي إلى بعض، كحبس الشيء مع غيره، يعني كل المادة بتدل على الحصر، على المناع، وخلاصنا كل هالكلام يعني. ثم قال الثانية: ولما كان أصل الحصر الحبس، قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو مطلقا، يعني الذي يمنع من إتمام نسكه هذا اللي اسمه محصور. ما هو المانع له؟ أيا كان ذلك المانع. وحده الآية مكتوب شرط الإحرام، نعم الآية مكتوب أن الإحرام الواحد أحرام بعدين، طبعا هو بالحج هذا، وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم عن إتمام نسككم الحج والعمرة فما استيسر من الهدي. إذن الآية ذاكرة ذلك. واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا. قالوا وذكر الأمن في آخر الآية يعني قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع. قالوا يعني الحنفية وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض. قال صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجذام. يعني لما بيرشح الإنسان يعني في فائدة. إذا قال وذكر الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض، لا لا يدل. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الزكام أمان، أمان من الجذام. إذن لا يتمحض للعدو، يكون للمرض ولغيره من الأسباب المانعة للحاج أو المعتمر من تمام ما أحرم به. قال صلى الله عليه وسلم الزكام أمان من الجذام. وقال صلى الله عليه وسلم من سبق العاطس بالحمد، يعني إذا إنسان عطس أنت مباشرة عليك أن تقول الحمد لله. ليش؟ من أجل أن تذكره بأن يحمد الله. فكما هو مندوب له أن يحمد، أنت يا جليس مندوب لك أن تحمد قبل أن يحمد. هذا بدل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ربي قال سبحانه وتعالى. آخرها ما هي النتيجة وماذا تساوي؟ قوله سبحانه أولئك سيرحمهم الله. أما عندما تفرق المؤمنون ما تنزل عليهم الرحمة. ليش؟ لأنهم لم يولي بعضهم بعضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كيف التولي؟ يعني يتولى بعضهم بعضا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أما هذا الوصف يعني لا نراه في المؤمنين، لذلك رحمة الله ارتفعت عنا، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعيدها وأن يجعلنا مؤمنين. هيك الأصل، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة. فلما عطس أخوك أنت تقول، أنت تقول الحمد لله. يعني عندما تقول الحمد لله يعني الحمد لله رأيته لم يأتي عليه شيء. شو اسمه؟ تشميت العاطس وتسميت العاطس. تشميته يعني شمته، يعني دفع عنه الشماتة. يعني الحمد لله الذي لم يشمت فيك عدوا. يعني الأصل من عندما يعطس الإنسان يعني يتعرض لشيء يكون يحل في بدنه. لذلك قالوا الإنسان عندما يعطس لا يلتفت لا ميمنة ولا ميسرة، لأنه ممكن عندما يعطس يعني يتشنج. إن كان يعني ملتفت يمين يبقى مرة واحدة، يكون هيك مرة واحدة. لذلك خليك للأمام، يعني إذا صار شيء نسأل الله العافية. لذلك بشمته يعني يدفع يعني ويحمد الله أنه لم يشمت به أحدا. أو بسمته يعني الحمد لله بقيت على سمتك، مثل ما أنت الله سبحانه وتعالى ما أخذ منك شيء. فهذا المؤمن ولي يعني المؤمن. فلمن عندما عطست هو يحمد الله كأنه هو الذي نجا من هذا الكرب، لأن المؤمنين بعضهم لبعض إخوة ونصحة. فعليه الصلاة والسلام يعني رغبنا في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم من سبق العاطس بالحمد. عندما كنت لأخيك كان الله لك عندما كنت لأخيك، وإذا أردت أن يعينك الله فأعن أخاك، فالله هو المكافئ. وأين أنت من الله؟ يعني والعالم والدنيا كلها أين هي من الله؟ فلذلك صدق الله: من جاء بالحسنة فله خير منها. فعليه الصلاة والسلام قال: من سبق العاطس بالحمد أمن. شوف يعني سبحانه وتعالى كيف كافأك. أمن من الشوص واللوص والعلوص. من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص والعلوص. الشوص قال وجع السن، واللوص وجع الأذن، والعلوص وجع البطن، أخرجه ابن ماجه في سننه. طيب، شو وجه الدلالة بالحديث؟ قال: العطاس من سبق العاطس بالحمد أمن من المرض. الشوص واللوص والعلوص، شو المقابل منه؟ قال أمن، كقوله عليه الصلاة والسلام: الزكام أمان من الجذام. إذن الأمن لا يستدعي أنه بالعدو فقط، يكون من المرض ويكون من العدو. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدو حصارا قياسا على المرض إذا كان في حكمه لا بدلالة الظاهر. وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المدينة: المراد بالآية هنا يعني حصر العدو، لأن الآية نزلت يعني في ذلك، لأن الآية نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية، يعني سنة ست من الهجرة في عمرة الحديبية، حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحان كفار قريش دون البيت، يعني منع النبي عليه الصلاة والسلام، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. ودل على هذا قوله تعالى: فإذا أمنتم، ولم يقل فإذا برأتم. إذن الأمن هون يتبين أنه من العدو، أما لو قال برأتم يعني من المرض، إذن هو من العدو. طيب، والله أعلم. الثالثة: جمهور الناس على أن، يعني العلماء، على أن المحصر بعدو يحل، يعني يصير حلال حيث أحصر، يعني في المكان الذي أحصر، أينما كان ذلك المكان. يعني أحيانا يحصرونه بالمطار، سواء كان بالمطار البلد التي خرج منها أو بالسعودية، يمنعوا ما في دخول، هذا أحصن. هنا يحل يكون حلالا في المكان الذي أحصر فيه، يعني سواء كان بالمطار عنده أو مثلا ببلده أو بالبلد الثاني. وينحر هديه إن كان معه، إن كان ثم يعني هناك هدي، يعني سواء كان معه قد ساق الهدي أو هناك يعني هدي يشتريه، إن كان ثم هدي ويحلق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكنه. العلماء شو قالوا؟ أنه يعني يحل في المكان الذي أحصر فيه، فيحلق فينحر هديه إن كان معه ثم يحلق رأسه. بعضهم قال لا، يبعث بهديه إن أمكنه، يعني يبعث بهديه إلى الحرم إن أمكنه، فإذا بلغ محله يعني الهدي، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله إمتى ما كان. وخالفه صاحبه يعني أبو يوسف والإمام محمد، فقال لا يتوقف يعني لا يصير حلالا إلا بيوم النحر، يتوقف على يوم النحر، وإن نحر قبله لم يجزه. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. فعلا يعني يوم النحر بريد يعني يوم النحر عندما ينحره، عندما يبعث هديه إلى الحرم وينحر، ولا المراد يوم النحر بمعنى أنه انتهى ما يستطيع؟ طيب على كل حال الآن بده يحكي الرابعة. احتج الأكثر من العلماء على أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أن عليه الهدي، وهو قول الشافعي، وبه قال أشهب يعني من السادة المالكية، وكان ابن القاسم يعني من السادة المالكية يقول ليس على من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه، وهو قول مالك يعني ما بده هدي. ومن حجتهما مين؟ ابن قاسم، وهو قول مالك يعني ابن القاسم والإمام مالك، وإن كان ابن القاسم مالكي من أتباع مالك، لكن الرجل يعني بلغ مبلغ من العلم، لذلك قال ومن حجتهما يعني ابن القاسم والإمام مالك. ومن حجتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره، أشعره يعني جرحه وساقه معه، هيك كانوا لمن عندما يبعثون في الهدي يشعرونه يعني يجرحونه في سنامه حتى لا تتعرض له قطاع الطريق، يعلمونه أنه هذا هدي للكعبة فيحترمونه ويتركونه. فعليه الصلاة والسلام إنما نحر يوم الحديبية هديا كان قد أشعره وقلده. ما معنى قلده؟ جعل له قلاده يعني شيء يحطه يعني يجعلونه بعنق البعير، إشارة إلى أنه هدي، كذلك حتى يحمونه حتى يحمو من قطاع الطريق. وقلده حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد، محله بالحرم للصد صد الكفار، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر، لأنه كان هديا وجب يعني وجب صار واجب نحره بسبب التقليد والإشعار، بالتقليد يعني القلادة في العنق، والإشعار يعني جرح السنام، سنام البعير، يعني عندما جرحه عندما قلده معنى ذلك نوى وصار هذا واجبا. وخرج يعني من حيثية المهدي إلى لله، وخرج لله، فلم يجوز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصد يعني قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إيه الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قالوا اللي بيبين الآية فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة الظاهر ربي قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني عندما كان معهم، لكن بإحصار وغير بإحصار الهدي بده ينتبه، مو من أجل الإحصار يا ربي عممها، بس هن بيعرفوا هذا، لكن يعني يريدون أن ينزلوا الآية بالحديث على الحديث. قال ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصد، فلذلك لا يجب على من صد عن البيت هدي. مين قال هذا الكلام؟ الإمام مالك وابن القاسم. واحتج الجمهور غيرهم يقولون واضح الشرط، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، واحتج الجمهور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي، فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدي إن كان عنده، وإن كان فقيرا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إلا به، وهو مقتضى قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد قيل يحل ويهدي إذا قدر، وقد قيل يحل ويهدي إذا قدر، يحل يعني يصير حلالا ويهدي إذا قدر، ما قدر ما كلفه الله، والقولان للشافعي رحمه الله رضي عنه. وكذلك من لا يجد هديا يشتريه قولا. الخامسة قال عطاء وغيره المحصر بمرض كالمحصر بعدو. الله حاجة له، الله أعطيكم له، صارنا الصعب حاجة الأحصار من أول أجل طابعي ونصد على المتعلم تسقط على الفريضة ولا لازم؟ لا طبعا بيجيبة لابد. جزا الله عنا سيدنا محمد، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وأصلح لنا شأننا في الدارين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عنا وعن جميع المسلمين، اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين، اللهم فرج عنا بالعاجل القريب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.